أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء صب العذاب على من سب الأصحاب. جمهور علماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنهم يكون كافرا مرتد، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا ورسولنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع رقائق في رحاب سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونزولا على رغبة الإخوة أن نقرأ من كتاب الرحيق المختوم حتى تعم الفائدة، يعني كان في رأيي أن احنا نأخذ الخلاصة من كتب السيرة المختلفة، سيرة ابن إسحاق وابن هشام وسيرة السمهودي وكتب السيرة المختلفة والروض الأنف السهيلي. يعني الحاج أحمد جزاه الله خيرا قال يعني نبدأ من سيرة الرحيق المختوم لفضيلة الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري حتى يعني تعم الفائدة ويصير لنا مرجع نرجع إليه، ويتابع الأخوة الحاضرين الكلام ونتوقف عند اللفظة الغريبة أو عند أي سؤال من سؤال الأحبة إن شاء الله تبارك وتعالى. تكلمنا في اللقاء الماضي عن حالة عن العرب وعن أنواعهم، وبينا أنهم كانوا على ثلاثة أنواع: العرب البائدة، وقلنا أنهم كعاد وثمود وطسن، والعرب العاربة هم أحفاد وأبناء وأحفاد عمرو بن عامر الذي تنبأ بخراب السد سد مأرب، ثم صار وأولاده بعد حيلة احتالها وخرج من بلده وجعل في كل ضاحية وفي كل ناحية من نواحي الجزيرة من جنوبها إلى شمالها وشرقها إلى غربها ووسطها قبيلة وبعض أبنائه، فعمروا الجزيرة العربية وانتشرت العرب العاربة. وقلنا أن العرب المستعربة هم نسل إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، لما تزوج إسماعيل عدة زيجات من جرهم، وجرهم قبيلة من العرب، فتصهروا ونطق إسماعيل وأبناء إسماعيل بالعربية، وإلا فإن أول من نطق من العرب عاربة بالعربية هو يعرب ابن يشجب ابن قحطان من أهل اليمن، وهو من نسل نوح عليه السلام. فتكلمنا عن نشأة العرب وأنواع العرب، وتكلمنا عن الحالة والحكم في الجزيرة العربية، وتكلمنا عن الاسم الشريف اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا أيضا عن الوصف الظاهري للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما وصفته امرأة عربية وهي أم معبد الخزاعية رضي الله تعالى عنها. ونبدأ الكلام من كتاب الرحيق المختوم للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري، وهو من علماء السنة من الهند، وهذا بحث حائز على الجائزة العالمية في السيرة. نتكلم ونبدأ الكلام من عند النسب النبي صلى الله عليه وسلم وأسرته. نسب النبي صلى الله عليه وسلم وأسرته. يقول رحمه الله: لنسب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء، جزء اتفق على صحته أو اتفق على صحته أهل السير والأنساب، وهو إلى عدنان كما بينا في اللقاء الماضي. إلى عدنان هو جزء اختلف فيه ما بين متوقف فيه وقائل به، وهو ما فوق عدنان إلى إبراهيم عليه السلام. لأنه من حوالي كم جد؟ نسينا، حوالي 40 جد من عدنان إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، حوالي 40 جد. وجزء لا نشك أنه أن فيه أمورا غير صحيحة، وهو ما فوق إبراهيم إلى آدم عليهما السلام، وقد أسلفنا الإشارة إلى بعض هذا وهكذا تفاصيل تلك الأجزاء الثلاثة. الجزء الأول هو محمد ابن عبد المطلب، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، واسمه شيبة، وبينا لماذا سمي عبد المطلب. قلنا أن هاشم اللي هو جد أبي النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أمه من بني النجار من يثرب هي المدينة، فتزوجها ومكث معهم في يثرب زمانا، ثم خرج إلى الشام متاجرا، فهلك هاشم بالشام. فقبل أن يذهب ولدت له امرأته النجارية غلاما سماه شيبة، وسمي شيبة قلنا لأمرين: الأمر الأول أنه ولد وبرأسه شعرات بيض فسموه شيبة، والرأي الآخر أنه سمي شيبة تيمنا لطول العمر، فالعرب تحب وسائر الناس، حتى أهل الكتاب ودوا أن يعمرون 1000 سنة، فالعرب وسائر الناس يحبون طول العمر، حتى أنهم يعني ينادون على بعض البعض يا طويل العمر بلفظ الدعاء، أو تيمنا بطول العمر. فإذا بلغ الطفل المشيب هذا يعني تفاؤلا بطول العمر، حتى أنهم يقولون للطفل يا شيخ، يقول للطفل يا شيخ. لماذا ينادون على الطفل يا شيخ؟ يعني بجواز ما سوف يكون إن شاء الله وأن يطول عمره. وأيضا على العكس ينادون على الشيخ يا غلام أو يا ولد، تفاؤلا بالصحة والشباب وبجواز ما كان. وهذا واضح في أشعارهم وأقوالهم، حتى يعني من يتابع السيرة يجد في غزوة خيبر أن علي بن أبي طالب كان ينشد ويقول: أنا الغلام الحيدرة اسمتني أمي سيدرة، كليس ضربات كريه المنظرة، وفيكم الصاع كيل السندرة. يتجز شعرا يتغنى به في الجهاد وفي قتال مرحب ملك اليهود، ملك يهود خيبر حتى قتله، فيقول: أنا الغلام. مع أن في هذه الأونة كان أبا للحسن والحسين، وكان قد كبر سنه، فكيف يكون غلام؟ لإظهار الشباب أو لتمني دوام الشباب والصبا والعافية إلى آخره. فسمي شيبة لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول للشعرات البيض كانت في رأسه فسموه شيبة، أو تيمنا بطول عمره اللي هو مين؟ عبد المطلب. فلما ذهب عمه المطلب، يبقى المطلب أخو مين؟ أخو أبي هاشم، وهاشم والمطلب ونوفل أبناء مين؟ عبد مناف. هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، يبقى هاشم والمطلب ونوفل أبناء عبد مناف. فكانت الرئاسة رئاسة قريش في هاشم، فلما مات انتقلت إلى عمه إلى أخيه المطلب. فلما علم المطلب أن أخاه خلفها طفلا بالمدينة صارت فيه الحمية، وسافر إلى المدينة في لبني النجار، وأخذ عمرو هذا، أخذ شيبة هذا، شيبة ابن أخيه هاشم اللي هو اسمه عمرو، وسمي هاشم أنه كان يهشم الثريد، يعني يفتت الخبز في المرقة أو في اللبن حتى يطعم الحجيج. أن من عادات العرب، من عادات قريش الجاهلية التي ابتدعتها، أنه كان يحرم على الحاج أن يأكل طعاما دخل به مكة في الحلق، من الحلق. يعني أنت جاي، أنت دلوقتي بتروح تعمل عمرة أو تعمل حج، تاخد معاك طعام وشراب جبنات وعسل، وتاخد معاك طعام حتى يعني ترشد النفقات. فكان من بدع قريش التي أقحمتها في دين إبراهيم عليه السلام أنها كانت تحرم على الحاج أن يأكل طعاما جلبه من الحلم. لازم يأكل من من طعام الحرم. كان بدع كثير يعني ابتدعوها، زي بدعة تحريم أكل الطعام للمحرم، طعام الحلم، وبدع أخرى كبدعة الطواف في ثياب جاءوا بها من بلادهم، كانوا لا يطوفون إلا في ثياب من ثياب أهل مكة. لازم اللي يجي يقلع هدومه ويلبس ثياب من ثياب أهل مكة. طيب الحجيج اللي جايين أكثر من أهل مكة، وثياب أهل مكة نفدت، ماذا يصنعون؟ يطوفون بالبيت عراية. تخيل شو البدعة اللي توصلهم لإيه؟ ولذلك البدعة من أشنع المعاصي والذنوب، بل هي أبشع من الكبائر كما نص أهل العلم. فتخيل امرأة جاءت من بكر أو من تميم أو من أي قبيلة من العرب، جاءت تحج البيت، فلم تجد ثوبا لامرأة قرشية، فماذا تصنع؟ تطوف عارية. سبحان الله، يعني تطوف عارية وتقول هذا في طوافها: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه اليوم فإني غدا لا أحله. يعني تقصد سوءتها: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه اليوم فإني غدا لا أحله. يعني بدع شنيعة. ترى أيضا بدعة الحمص، إن هم القرشيين ليسوا كغيرهم من العرب، هم أهل الحرم، فكيف يصفون في عرفات، مشكلة كبيرة، زي نقف معكم في عرفات، أنتم أهل حل وإحنا أهل حرم. فكانوا فكان الحجيج يصفون في عرفة وهم يصفون في أدنى الحرم اللي هي وادي عرنة. فكان القرشيين يصفون في عرنة والأغراب من خارج مكة يصفون في عرفة. ولذلك الله تبارك وتعالى لما أنزل فرض الحج قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من وادي عرفة وليس من وادي عرنة كما كنتم تبتدعون وتقحمون هذا في ملة إبراهيم عليه السلام، وهذا ليس من ملة إبراهيم عليه السلام. كان بدع كثيرة، يعني أشرت بإيجاز إلى بعضها. فذهب نعود عن موضوعنا، ذهب المطلب عم شيبة فأتى بابن أخيه وأردفه خلفه، أردفه يعني أركبه وراءه على ناقته. فلفحته الشمس، طفل صغير بشرته رقيقة، فلفحته الشمس فاسمر، صار أسمرا أسمر اللون. فكان إذا مر على قوم قالوا من هذا؟ قالوا هذا المطلب. قالوا ومن هذا الغلام الذي معه؟ يقولون عبد المطلب، كان عبد من عبيده ركب خلفه ليخدمه إلى آخره. فيقول لهم إنما هذا ابن أخي. ثم عاد به إلى إيه؟ إلى مكة في قصة طريفة، يعني أمه النجارية امتنعت من أن يأخذه، فقال إنه يعود إلى رئاستي ومجد أبيه إلى آخره. وفعلا المطلب أعطى لشيبة هذا ملك أبيه والأركاح إلى آخره، فصار صار شيبة الذي سمي بعبد المطلب من أجل هذه القصة. يعني سموه لعبد المطلب لأنه كان راكب وراء عم المطلب، وظن الناس ليس واده ولفحت الشمس له بأن شيبة هذا ليس ابن أخيه ولكن عبدا من عباد المطلب أو الذين كان يملكهم وكانوا كثيرون، فقالوا هذا عبد المطلب فسمي بذلك عبد المطلب. وغلب اللقب على الاسم، أحيانا يغلب اللقب على الاسم مثل هذا. فهذا معنى قوله ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة ابن هاشم. وأيضا هاشم هذا لقب من عمرو، لأن هاشم اسمه عمرو وسمي هاشم أيضا لأنه كان يهشم الخبز لصناعة الثريد لإطعام الحجيج، وهي أيضا بدعة، كان كرم يعني هو كرم ولكن أيضا هي بدعة فرضوها على الناس أن لا يأكلون من طعام الحين. ابن عبد مناف، واسمه عبد مناف المغيرة ابن قصي، واسمه قصي زين ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، وهو الملقب بقريش، ومن قريش هو فهر، من فهر هو قريش. وإليه تنتسب القبيلة إلى فهر هذا، يبقى قبيلة قريش صارت قريشا من يوم ظهر فهر هذا، فكل أبنائه هو قريش، اسمه فهر واسمه قريش. قلنا معنى فهر الحجر من من الكف. وكانت قصة أم جميل، أم جميل مين؟ حمالة الحطب، بيظهر احنا لسه ما صحناش منه. أم جميل اللي هي حمالة الحطب اللي نزلت فيها سورة تبت يد أبي لهب، سورة المثل. أم جميل هذه هي بنت حرب، أم جميل بنت حرب ابن أمية ابن عبد شمس العبشانية الأموية القرشية، تبقى أخت مين؟ أبي سفيان. امرأة مين؟ أبي لهب. امرأة تبت يد أبي لهب. امرأة أبي لهب جاءت وقالت لأبي بكر الصديق والنبي جالس، ولكن الله أعمى عينيها عن عن رؤيته، قالت بلى وفي يدها فهر، فهر لأن يعني الشهد هي في يدها فهر يعني حجر من الكف. فقالت بلغني يا أبا بكر أن صاحبك قال في شعرا، تقصد إليه سورة المسد، والله لئن رأيتم لأهشمن أو لأحطمن ثناياه لأسنانة بهذا الفهم. فقالت والله، قال لها والله ما قال فيك شعرا. فقالت أنت أصدق وأبر. ثم انصرفت. الشيء اللي كده إيه؟ فيه أرادت أن تحطم أسنانة نظير ما قال فيها إيه؟ الشعر بزعمها، تعني سورة المسد. يبقى قريش اللي هو فيه يبقى من من من عنده بدأت قبيلة إيه؟ قريش. إيه وهو الملقب بقريش وإليه تنتسب القبيلة. وقريش هو فيه هذا ابن مالك ابن النضر، واسمه قيس. النضر اسمه قيس ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة، ومدركة اسمه إيه؟ عامر ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. لهذا الجزء الأول المتفق على صحته والذي اتفق عليه الناس، والذي في الحديث الضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتسب يذكر نسبه إلى إيه؟ عدنان، ويقول بعدها كذب النساب. الجزء الثاني ما فوق عدنان، وعدنان هو ابن أد ابن هميسع ابن سلامان ابن عوس وكيل عيس ابن لوز ابن قومان ابن أبي ابن عوام ابن ناشد ابن حزة ابن بلداس ابن يدلاف ابن طارخ ابن جاحم ابن ناحش ابن ماخي ابن عيض ابن عبقر ابن عبيد ابن الدعاء ابن حمدان ابن سنبب ابن يثربي ابن يحزن ابن يلحن ابن أرعوي ابن عيض ابن ديشان ابن عيصر ابن أفناد ابن أيهام ابن مقصر ابن ناحث ابن زارح ابن سمي ابن مزي ابن عوضة ابن عرام ابن خيدار ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. الجزء الثالث من فوق إبراهيم عليه السلام وهو ابن تارح واسمه آزر ابن ناحور ابن سارو ابن سارو ابن راعو ابن فارخ ابن عابر ابن شارخ ابن أرفخشز، عندكم أرفخشد بالدال يحطوا على نقطة أرفخشد، ابن سام ابن نوح عليه السلام. يبقى أرفخشد هذا من أبناء مين؟ نوح عليه السلام. مين يعرف؟ من سيد أبناء نوح؟ ها؟ قلنا إيه؟ حام وإيه؟ وسام ويافث وأرفخشد، دول أبناء إيه؟ نوح، أو من أبناء نوح عليه السلام. ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح عليه السلام ابن لامك ابن متوشلخ ابن أخنوخ. أخنوخ هذا مقصود به نبي الله إيه؟ إدريس عليه السلام، هو أول من خط يعني أول من كتب الكتابة. ابن أخنوخ وهو إدريس عليه السلام ابن يرد ابن مهلائيل ابن قينان ابن أنوشة ابن شيث ابن آدم عليهما السلام. هذا هو الجزء الأخير الذي اتفق على أنه فيه نظر. أما الجزء الثاني يعني بين الشك واليقين، فقال يعني عنواء النسب أن الحديث اللي هو كان يتوقف عند عدنان ويقول كذب النسابون ضعيف، وأكدوا بهذا السرد. وقال آخرون كيف هذا وهو وبين عدنان وبين إسماعيل 40 جد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء على أقل من ذلك بكثير. ثم ننتقل إلى الأسرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام وأزكى التحية. تعرف أسرته صلى الله عليه وسلم بالأسرة الهاشمية نسبة لمين؟ وهاشم اسمه إيه؟ عمرو. كويس صحيح. هاشم نسبة إلى جده هاشم ابن عبد مناف. وإذا فلنذكر شيئا من أحوال هاشم ومن بعده. هاشم وقد أسلفنا أن هاشما هو الذي تولى السقاية والرفادة من بني عبد مناف حين تصالح بنو عبد مناف وبنو عبد الدار على اقتصام المناصب بينهما. وهاشم كان موسرا بمعنى من اليسر. موسرا من اليسر هو الغنى وكثرة العرض والنشب والمال، موسرا ذا شرف كبير، وهو أول من أطعم الثريد للحجاج بمكة، وكان اسمه عمرو، فما سمي هاشما إلا لهشمه الخبزة، وهو أول من سن الرحلتين لقريش، رحلة الشتاء والصيف. رحلة الشتاء لأي البلاد؟ لليمن. رحلة الصيف لإيه؟ للشام، لأن صيف الشام جميل رائع بارد ذو ثمار وذو طعام وخير واسع. الشام في الصيف فيها الفاكهة الكثيرة وفيها الخيرات، وشتاء اليمن معتدل. فاليمن مطرها صيفي يعني بعكس بلادنا، يعني مطرنا نحن في فصل الشتاء، أما مطر اليمن في فصل الصيف. فلذلك حسنت وجملت الرحلة إلى اليمن في الشتاء لاعتدال جوها في هذه الفترة، أن اليمن بلاد حارة، بلاد استوائية حارة. في الشتاء كأسوان عندنا مثلا يكون شتاؤها دافئ جميل، ويكون صيف الشام رطب عليل ذو فاكهة وثمار. فأول من سنى رحلتي التجارة هاتين من هاشم. ومن حديثه أنه خرج إلى الشام تاجرا، فلما قدم المدينة تزوج سلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن النجار، وقام عندها، ثم خرج إلى الشام، وهي عند أهلها قد حملت بعبد المطلب، فمات هاشم بغزة من أرض فلسطين، وولدت امرأته سلمى ابنه عبد المطلب واسمه شيب. سنة 497 ميلادية، فمات هاشم بغزة من أرض فلسطين، وولدت سلمى عبد المطلب، وسمته شيبة لشيبة كانت في رأسه، وجعلت تربيه في بيت أبيها في يثرب. يثرب اللي صار اسمها المدينة بعد دخوله الشريف صلى الله عليه وسلم وهجرته إليها. طيب ينفع نقول يثرب بعد هنا اسمها يثرب؟ لا. بعد تغيير اسمها؟ لا، لا ينبغي تغيير اسمها، ولا نقولش يثرب، كل طابة أو نقول المدينة أو كل اسم سماها به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض أصحاب المذاهب فرض غرامة على من يقول يثرب على المدينة، يدفع غرامة كمن باب التعذير لمن يقول يثرب على المدينة بعد دخولها، بعد أن دخلها النبي صلى الله عليه وسلم. وجعلت تربيه في بيت أبيها في يثرب ولم يشعر به أحد. طب أنت ما يقول لي يثرب أن لسه صلى الله عليه وسلم في هذه الأمونة لم يدخل، من التاريخية إذا نتحدث عنها. ولم يشعر به أحد من أسرته بمكة، لأن لم يشعر بعبد المطلب اللي هو شيبة أحد من أسرته بمكة. وكان لهاشم 4 بنين، وهم أسد وأبو صيفي ونضلة وعبد المطلب، و5 بنات، وهن الشفاء وخالدة وضعيفة ورقية وجنة. ده هذا هاشم ابن عبد مناف، جد أبي من؟ أبو بكر الصديق. ومين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. عبد المطلب، وقد علمنا مما سبق أن السقاية والرفادة بعد هاشم صارت إلى أخيه عبد المطلب ابن عبد مناف، وكان شريفا صارت إلى أخيه المطلب ابن عبد مناف. المطلب اللي هو عم مين؟ عم عبد المطلب ابن عبد مناف، وكان شريفا مطاعا ذا فضل في قومه، وكانت قريش تسميه الفياض لسخائه، يبقى كريم ابن كريم. انظر إلى كرم أجداد النبي صلى الله عليه وسلم وكيف اصطفى الله تبارك وتعالى آباءه وأجداده. يعني هاشم سمي هاشم لهشمية السرير والخبز للحجيج، وكان المطلب جمل الفياض لكثرة خيره وسخائه. ولما صار شيبة اللي هو عبد المطلب وصيفا يعني غلام دون المراهقة، لما صار وصيفا أو فوق ذلك سمع به المطلب اللي هو يقرب له ايه؟ ها؟ عمه فرحل في طلبه. رحل لايه؟ للشام ولا اليمن؟ رحل للمدينة، رحل للمدينة اللي هي ناحية ايه؟ الشام ولا اليمن؟ المدينة ناحية الشام. كل قرية أو بلدة في الشمال من مكة تسمى ايه؟ شامية، وكل بلدة في الجنوب من مكة تسمى ايه؟ يمانية. يعني نجران ليست من ايه؟ من اليمن، ولكن اسمها ايه؟ اسمها اليمن. سموها يعني شراح السيرة يمن، لأنها في اتجاه اليمن يعني جنوب ايه؟ مكة. فكل مدينة أو قرية أو بحرة في شمال المدينة تسمى ايه؟ شامية، وكل بلدة تقع في جنوب مكة تسمى ايه؟ يمانية. فالبلدان إما شامية أو يمانية بالنسبة لمن؟ لمكة. فرحل في طلبه فلما رآه فاضت عيناه وضمه. طبعا فاضت عيناه التأسف والحزن على ايه؟ أخيه هاشم لما رأى ابن أخيه، لما ليتمه وتفكر الأخوة التي بينه وبين أبي الغلام. وضمه وأردفه على راحلته، ضمه بمعنى ايه؟ بمعنى ألصقه بصدره، ويقال ايه؟ التزم. تقول التزم، ضمه ألصقه بصدره، احتضن، جميل. وأردفه يعني أركبه ايه؟ خلفه على راحلته. والإرداف من علامات المحبة عند العرب، يعني واحد يركب واحد وراه على الناقة هذا لحبه له، وإلا فكانوا يستكبرون عن هذه الفعلة. يعني كانوا يستكبرون لما جاء وائل بن حجر، الصحابي جليل وائل بن حجر يماني ومن أبناء ملوك اليمن لإسلامه بالمدينة، أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم أرضا بالمدينة وقال لمعاوية بن أبي سفيان وهو من أشرف شباب قريش: اذهب وأره ما أقطعته من أرض. وكان الجو حار والأرض ساخنة، من يمشي عليها تؤذيه. فكان قرأ لما هاجروا، المهاجرون مهاجرون فقراء، فقال له أردفني خلفك. مين بيقول لمين؟ معاوية بن سفيان بيقول لوائل بن حجر أردفني خلفك. قال له: لست هناك يا ابن أبي سفيان، مين أنت تركب ورايا؟ أنا ابن مالك، أنا ابن أحد ملوك اليمن. قال: لست هناك يا ابن أبي سفيان. فقال: إذا فأعطني نعليك، أنا همشي جنبك كده بالناقة وأنت راكب، والرمل الرمال تحرق في قدمي، فأعطني نعليك. قال: لست هناك، إزاي تلبس نعلي أحد أبناء الملوك؟ فقال: ولكن أسمح لك أن تمشي في ظل ناقتي، أنا بس هسمح لك إنك تمشي وتستظل بظل ناقتي. فهذا يعني قبل أن يصفي الإسلام طباعهم وأمزجتهم. فكان من يركب خلف العربي، هذا من علامات الرضا والمحبة. يبقى لما رأى ابن أخيه بكى وأخذه وأردفه خلفه على راحلته، فامتنع حتى تأذن له أمه. انظر الى يعني الى التربيه من الصغر، يعني اي غلام صغير يلاقي ركوبه دراجه موتوسيكل عربيه سياره يفرح ويركب الوقت مع اللي يقول له اركب. فهو هذا الغلام لحسن ادبه امتنع من الركوب خلف عمه حتى تاذن له امه. ما اسم امه؟ سلمى بنت عمرو النجاري. فسألها المطلب أن ترسله معه فامتنع، فقال إنما يمضي إلى ملك أبيه وإلى حرم الله. فأذنت له فقدم به مكة مردفه على بعيره، فقال الناس هذا عبد المطلب، فقال ويحكم إنه هو ابن أخي هاشم. فأقام عنده حتى ترعرع، ثم إن المطلب هلك بردمان من أرض اليمن، فولي بعده عبد المطلب، فأقام لقومه ما كان آباؤه يقيمون لقومهم، وشرف في قومه، بمعنى شرف بمعنى ازدهر وعلى وصار من الرؤساء. هذا ازدهار الناس، الانسان لما يسمو ويعلو ويرأس يبقى ازدهر. وشرف في قومه، اصل الشرف ايه؟ اقول لك كبر عند كل شرف وانت مسافر، المكان الايه المرتفع، المكان المرتفع. فلرفعته يمدح، فاذا ارتفع الرجل في قومه سمي شريفا. وايضا الشرف يطلق على المناصب العاليه كالملك والوزاره والرئاسه وغير ذلك. في الحديث في سنة الترمذي: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم قوم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. حرص المرء على المال اللي هو الغنى العرض، والشرف اللي هو الرئاسة. فإذا حرص المسلم على جمع المال وفرغ نفسه لذلك وحرص على المناصب وإحرازها والتدرب في الرئاسات، فإن هذا يفسد في دينه كما يفسد من ذئب واحد ذئبان جائعان أرسل في حظيرة قوم. في بعض الروايات أرسل في حظيرة قوم غاب عنها راعيها. انظر إلى العلوم النبوية، ذئب شديد الإفتراس. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم قوم أو في حظيرة غنم قوم غاب عنها راعيها بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فإذا حرص المسلم على المال وكرس وقته وجهده وعمره على إحراز المناصب، فإنه يفسد دينه كما يفسده كما يفسد ذئبان جائعان حظيرة غنم قومه. وشرف في قومه شرفا لم يبلغه أحد من آبائه، وأحبه قومه وعظم خطره فيهم. ولما مات المطلب وثب نوفل على مقاليد ملك أخيه اللي هو مين؟ المطلب. نوفل أخو المطلب وأخو هاشم، قلنا إن عبد مناف أنجب أنجب هاشم المطلب ونوفل، فوثب نوفل على ملك أخيه حتى يحرزه. فقالوا فغصبه إياها، يبقى غصب عبد المطلب ملك أبيه ومقاليد حكمه يسموها الأركاح. فسأل رجالا من قريش النصرة، يبقى استجار عبد المطلب بالقريشيين لكي ينصروه على عمه من نوفل الذي اغتصب منه ملك أبيه. فقالوا لا ندخل بينك وبين عمك، فكتب إلى أخواله من بني النجار أبياتا يستنجدهم. وصار خالوه أبو أسعد بن عدي بن النجار في 80 راكبا حتى نزلوا بالأبطح. الأبطح دي فين؟ بمكة. والأبطح هو الحصى الصغير، وكانت منزل النبي صلى الله عليه وسلم حينما ينزل مكة في الأبطح. ليه كان ينزل بالأبطح؟ لأن كان ابن عمه باع كل ديار عبد المطلب في غيبتهم أثناء الهجرة. اسمه عقيل، عقيل بن أبي طالب، كان باع كل البيوت وجمع حقها، خد يعني باع جميع ديار بني عبد المطلب في غياب القرشيين المسلمين أو بيت عبد المطلب في أثناء الهجرة. فقال: هل ترك لنا عقيل من دار من شيء؟ فكان ينزل بالأبطح صلى الله عليه وسلم. يقول: فنزل بالأبطح. مين بقى اللي نزل بالأبطح؟ أيوة، اللي هو خال عبد المطلب من بني النجار. فتلقاه عبد المطلب فقال: المنزل يا خال. يعني المنزل يعني نرحب بك في منزلنا يا خال. فقال: والله حتى ألقى نوفلا، ثم أقبل فوقف نوفل وهو جالس في الحجر مع مشايخ قريش، فسل أبو سعد النجاري سيفه وقال: ورب البيت، لئن لم ترد على ابن أخي أركاحه لأمكنن منك هذا السيف. فقال: ردتها عليه. فأشهد عليه مشايخ قريش، ثم نزل على عبد المطلب فأقام عنده ثلاثا، ثم اعتمر ورجع إلى المدينة. فلما جرى ذلك حالف نوفل بني عبد شمس ابن عبد مناف على بني هاشم. ولما رأت خزاعة نصر بني النجار لعبد المطلب قالوا: نحن ولدناه كما ولدتموه، فنحن أحق بنصره، وذلك أن أم عبد مناف منهم. فدخلوا دار الندوة وحلفوا بني هاشم على بني عبد شمس ونوفل، وهذا الحلف الذي صار سببا لفتح مكة كما سيأتي فيما بعد إن شاء الله. يبقى بنو عبد شمس تحالفت مع بني نوفل ضد مين؟ ضد عبد المطلب. فجاءت خزاعة وبنو النجار وبنو عبد المطلب فتحالفوا سويا. هذا الحلف ظل قائما حتى عادت قريش وبعض قبائل حلفائها على خزاعة في فترة الهدنة التي كانت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش. فهذا يعتبر تعدي وخرق للمعاهدة التي كانت بينهما، فكانت سببا لنزول هذا الجيش الإسلامي العرمرة الذي سال من المدينة إلى مكة وافتتح مكة بسبب خيانة هذا الحلف الذي كان من الأحلاف المعتبرة في الجاهلية وامتد لما بعد الإسلام. ومن أهم ما وقع عبد المطلب من أمور البيت شيئان: حفر بئر زمزم ووقعة الفيل. فزلنا نتكلم عن مين؟ عن عبد المطلب. خلصنا كلام عن هاشم، نتكلم عن عبد المطلب من الأسرة النبوية الشريفة. فأهم ما حدث من أحداث في حياة عبد المطلب شيئان: حفر زمزم ووقعة الفيل. وخلاصة حفر زمزم أنه أمر في المنام بحفر زمزم ووصف له موضعها، فقام يحفر فوجد فيه الأشياء التي دفنها الجرائم حين لجأوا إلى الجلاء. الجرائم اللي هم كانوا حكام وسكان مكة، آخرهم عمرو الجرهمي الذي طردته خزاعة من مكة وآل الملك إلى قريش، فاللي هم بني عدنان. فلما خرجت جرهم من مكة أخذوا كنز الكعبة. كنز الكعبة كان عبارة عن أسياف من ذهب وغزلان من ذهب وبعض الأموال الذهبية، فدفنها وضعتها جرهم في زمزم وأهالوا عليها الرمال والأتربة حتى دفنوها، يعني حتى لا ينتفع بخير مكة من بعدهم غيرهم. لما حفر عبد المطلب بئر زمزم ماذا حدث؟ وجد إيه؟ كنز الكعبة في زمزم مدفون. فضرب الأسياف بابا، أخذ الأسياف وصهرها وسبك منها إيه؟ بابا للكعبة، وضرب في الباب الغزالين اللي هما من مصنوعين من إيه؟ فضة؟ من ذهب، هي مصنوعين من ذهب. وأقام سقاية زمزم للحجاج. ولما بدت بئر زمزم نازعت قريش عبد المطلب وقال له أشركنا، قال ما أنا بفاعل هذا أمر خصصت به، فلم يتركوه حتى خرجوا به للمحاكمة إلى كاهنة بني سعد. كانوا يحتكمون إلى الكهان، فالكهان كانوا هم أعلى رجال الدين مناصب في هذا الزمان، وكانوا رجال ونساء، وكانت تأتيهم الشياطين، فكانوا معظمين عند أهل الجاهلية. فكان أقرب كاهن إليهم كاهنة في ديار بني سعد. سعد بطن من مين؟ من بكر. بنو سعد قبيلة من إيه؟ أو بطن أو فرع من فروع إيه؟ بكر. فذهبوا إلى ديار بني سعد، وفي الطريق أصابهم الظمأ ونفد ما معهم من مياه. وكان أول ماء نفد ماء من عبد المطلب. فسأل بني عمومته أن الشراب والسقيا فامتنعوا منهم، فما زال ينفد منهم الماء واحدا بعد الآخر حتى أوشكوا على الهلاك. فسبحان الله وجد عبد المطلب أو نبع بئر من تحت جنب راحلته، فشرب وسقى بني عمومته، يعني هم منعوه من الماء فأوشك على هلاك، فلما أوشكوا أن يهلكوا جميعا نبع الماء من تحت راحلة عبد المطلب. فكانت هذه يعني كانت إرهاصا لأحقيته بالرياسة والرفادة والسقاية. فسقاهم وملأ أوعيتهم وأعطاهم من هذا الماء الذي وهبه الله. فلما أراد أن يصحبهم إلى كهنة بني سعد عادوا من الطريق وقالوا كيف نذهب وقد بانت بركتك وأثر صلاحك وأحقيتك بالرياسة، فلم يذهبوا إلى ديار بني سعد بل اكتفوا بهذه المعجزة التي حدثت أثناء السير إلى الكاهن. ولم يرجعوا حتى أراهم الله في الطريق ما دلهم على تخصيص عبد المطلب بزمزم. طبعا كان ملاحظ أن هنا الشيخ رحمه الله بيختصر في السيرة، يعني ما أصغرش القصة، قال حتى أراهم الله ما دلهم على تخصيص عبد المطلب بزمزم، ما لم يذكر القصة، بل هذه القصة مذكورة في كتب السيرة الأخرى كما أسلفنا في ابن إسحاق وابن هشام وروض الأنف وغيره. وحينئذ نظر عبد المطلب لئن أتاه الله 10 أبناء وبلغوا أن يمنعوه لينحرن أحدهم عند الكعبة. ينحر بمعنى يذبح، ويمنعوه بمعنى إيه؟ يدافع عنه ويحموه. فلو إن ربنا إداني 10 أبناء أذبح واحد عند الكعبة تقربا إلى الله تبارك وتعالى. وانظر إلى الجهل، يعني يتقرب إلى الله بمعاصي الله وذبح أحد أبنائه، وهذا لأنهم لم يعني يكونوا يحسنون إلا هذا. لما الوقت يجي شوية الوقت يعني بتاع المحدد دول. والأمر الثاني اللي هو حادثة الفيل. والخلاصة أن أبرهة الحبشي النائب العام عن النجاشي على اليمن، كان النائب العام اسمه أرياط، عاد أبرهة على أرياط فقتله وأخذ ملك اليمن من من أرياط. فغضب عليه النجاشي اللي هو الملك الأكبر للحبش، فأقسم أن يطأن بلاده اللي هي اليمن ولا يقتلنه ويجز ناصيته ويطأها بقدمه. فحلق أبرها رأسه وبعث جراب من رمل اليمن إلى النجاشي وقال برد قسمك هذه نصيرتي قد جددتها وهذا رمل بلادي فطأه بقدمك ودس بنعلك على ناصيتي ولا تكلف نفسك عناء السفر إلى اليمن وخروج الجيوش. فأعجب النجاشي من ذكائه فأقر له ملك اليمن. ليه الحبشة ملكوا اليمن وخدوها وين الدور اللي فات؟ لأن اليهود قتلوا نصارى نجران وذو نواس، أسعد ذو نواس قتل نصارى نجران اللي هم أهل أصحاب الأخدود، لأنه أراد أن يفرض اليهودية وكانت الديانة السائدة في اليمن على أهل نجران، وأهل نجران كانوا نصارى لقدوم أحد خصائص الشام واسمه فنيون، فنشر بسماحته وبصلاحه دين النصرانية في نجران. فلما رأى أسعد بن نواس هذا الدين الجديد في بلدة من بلاده من نجران تبع اليمن فاقتحمها وأجبرهم على اليهودية فلم يسمعوا لأوامره، فخذ الأخاديد وأضرب فيها النيران وأحرق فيها هؤلاء النصارى. يبقى النجاشي كان على اليمن لما رأى العرب يحجون الكعبة بنى كنيسة كبيرة بصنعاء. حد يعرف كان اسمها ايه؟ كان سماها القليس، وأراد أن يصرف حج العرب إليها، وسمع بذلك رجل من بني كنانة فدخلها ليلا فلطخ قبلتها بالعذرة، العذرة اللي هي فضلات الآدمي. ولما علم أبرهة بذلك ثار غيظه وصار بجيش عرمرم عدده 60,000 جندي إلى الكعبة ليهدمها، واختار لنفسه فيلا من أكبر الفيلة، وكان في الجيش 9 فيلة أو 13 فيلا، وواصل سيره حتى بلغ المغمس. المغمس هذا وادي قبل مكة مطل على مكة، وهناك قبر ما زال الناس يرجمونه بالحجارة إذا سافروا إلى الحج، وهي عادة اعتادوها. ولماذا؟ لأن هناك خائن من الخونة اسمه أبو رغال، أبو رغال هذا خائن من خونة العرب، هو الذي تبرع وتطوع لاصطحاب أبرهة ليدله على طريق الكعبة. انظر يعني العرب كلها غارت على الكعبة، بل إن قبائل بأسرها قتلت في الطريق لأنها وقفت في طريق أبرهة، أبرهة الحبشي النصراني، فقبائل العرب وقفت في طريقه فأبادها وأهلكها. ومع ذلك أحد الخونة العرب اسمه أبو رغال صار متطوعا متبرعا بأن يكون مرشدا حربيا لأبرهة حتى يدله على المسالك التي يسلكها والطرق التي يقطعها حتى يصل الكعبة. فلما كان الجيش عند المغمس هذا الوادي المطل على الكعبة حدثت الفيل وهلك ممن هلك أبو رغال، فقبره في هذا المكان في المغمس، وما زال الناس إذا بلغوا يعني بعض من يعرف القبر يرجمونه، وصارت عادة عند العرب أنهم إذا حجوا إلى مكة رجموا قبر من أبي رغال هذا، حتى بلغ المغمس وهناك عبأ جيشا. ما كيف يتعبأ الجيوش؟ يعني تهيئ وتجهز للغزو وترص ميمنة وميسرة ومقدمة وقل وساق. يبقى كم 5 ذاك الجيش اسمه اسماء الجيش اسمه الخميس، اسمه ايه؟ من اسماء الجيش الخميس. لماذا؟ لانه يقسم الى 5 كتائب اللي هي المقدمه والساق. مقدمة تبقى قدام ولا ورا؟ الامام. والساق فين؟ الخلف. لذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم الرجل التقي النقي الخفي. فقال إذا قيل له جاهد في المقدمة جاهد في المقدمة، وإذا قيل له جاهد في الساقة جاهد في الساقة. الساقة ما بيحرموش، لكن بيأكلهم ويطبخهم ويجهزوا خيام ويعدوا العدة للمجاهدين والمحاربين، ويكونون رزقا لهم وعونا لهم للجرحى والإسعافات الأولية وما شابه ذلك. فبعض الناس يتعففون أن يكونون في الساقة. أنا الشجاع، أنا الفارس المقدام، أجاهد في الساقة ومين من الصفوف الأولى؟ فمدح النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن قيل له جاهد في المقدمة جاهد في إيه؟ في المقدمة، وإن قيل له جاهد في الساقة جاهد في إيه؟ في الساقة. وعبأ جيشه وهيأ فيله وتهيأ لدخول مكة. فلما كان في وادي محسر بين المزدلفة ومنى برك الفيل، ولم يقم ليقدم إلى الكعبة، وكانوا كلما وجهوه إلى الجنوب أو الشمال أو الشرق يقوم ويهرول، وإذا صرفوه إلى الكعبة برك. فبينما هم كذلك إذ أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وكانت الطير أمثال الخطاطيف والبلسان، أنواع من الطيور، مع كل طائر ثلاثة أحجار، حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص. يبقى الحجارة هذه كانت كبيرة أم صغيرة؟ صغيرة. لا تصيب منهم أحدا إلا صارت تتقطع أعضاؤه وهلك، وليس كلهم أصابت وخرجوا هاربين يموج بعضهم في بعض فتساقطوا بكل طريق وهلكوا على كل منهل. وأما أبرهة فبعث الله عليه داء تساقطت بسببه أنامله، ولم يصل إلى صنعاء اللي هي عاصمة اليمن مستقر بملك الحبش وقتها إلا وهو مثل الفرخ وانصدع صدره عن قلبه ثم هلك. يقول هلكوا على كل منهل. منهل يعني إيه؟ المنهل هو إيه؟ مورد الماء. مورد الإيه؟ الماء. البئر يسمى إيه؟ منهل، وأيضا النهر يسمى منهل. إذا أرادوا أن يصلوا إلى ماء يستعذبونه للشراب وأرادوا المكث يموتون وتساقطون في الطريق وعلى كل طريق وعلى أفواه السكك وعلى ينابيع المياه، صارت جثثهم متناثرة منتشرة في أنحاء الجزيرة لكي يخبر ويعلم الله تبارك وتعالى الناس بأنه يحمي بيته، وأيضا أن هذا إرهاص لميلاد من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ثم موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى.